ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. يسر الأمور وفرج الكروب وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا واجعلني مباركا أينما كنت واجعلني مباركا أينما كنت واجعلني مباركا أينما كنت. اجعلنا مباركين يا ربنا أينما كنا اجعل لنا وفينا ومعنا بركة من عندك لا تذهب عنا أبدا ولا يؤثر عليها سحر ولا حسد ولا عين ولا نظرة ولا مس ونفس وعقد. اللهم أخرج يا ربنا وانزع يا مولانا الغل من الصدور ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل. انزع يا ربنا ما في صدورهم يا ربنا من آثار عظيمة عليهم حصلت ووقعت وضرت من آثار الغل عليهم. انزع يا ربنا ما أثر عليهم من ذي غل وحسد وحقد وكراهية وبغضاء أثر على قلوبهم وصدورهم أثر على عقولهم ومداركهم أثر على أسماعهم وأبصارهم أثر على ذكائهم وعبقريتهم أثر على نفسياتهم أثرت على نفسياتهم. أبطل يا ربنا غلا من ذي غل وحسد وحقد وكراهية أثر على قلوبهم وصدورهم أثر على بطونهم وفروجهم أثر على الوالد والولد، أثر بين الكتفين تأثيرا بالغا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، انزع الغل والحقد والحسد من قلوب الحاسدين الحاقدين، من في صدورهم وقلوبهم غلا علينا، انزع يا ربنا غلهم وحسدهم وحقدهم، أثر على الوالد والولد، أثر على البيت وأثر على الأشياء، أثر على سياراتهم، أثر على أملاكهم، أبطل هذا الغل يا ربنا وانزعه نزعا من قلوب أصحاب الغل ومن آثاره في المحسودين يا مولانا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، انزع الغل يا ربنا والحسد والحقد والكراهية والبغضاء وآثار العين والنفس المتعلقة ظلما وطغيانا وبغيا عليهم وفيهم وبينهم، عليهم وفيهم ومنهم وبينهم وحولهم، في عقولهم ومداركهم وفي أجسادهم وعلى القلوب والصدور والنفسيات وعلى الحوض والنصير، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، انزع الغل يا ربنا من صدورهم، وانزع آثاره يا ربنا بأسا شديدا وضرا عظيما وتعطيلا وربطا عليهم وفيهم ومعهم وبينهم وتفريقا شديدا وعصبية وغضبا سكت عن موسى الغضب أبطل يا ربنا هذا الحسد والحقد الشديد والعيون من ذي غل كالنار تصلى في قلبه وقلبها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما من الوالد والولد والذرية أجمعين. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد عليهم، أبطله يا ربنا وأبطل العيون، ونزعنا ما في صدورهم من غل، اللهم انزع يا ربنا الغل من صدر ذي غل يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا الحسد يا ربنا من صدر الحاسد يا ربنا يا ربنا والحاقد. اللهم انزع يا ربنا ضرا، اللهم انزع يا ربنا ضرا، انزع يا ربنا حسدا، انزع يا ربنا حقدا، انزع يا ربنا ضرا، انزع يا ربنا ألما، انزع يا ربنا ضرا، انزع يا ربنا شرا، انزع يا ربنا ضرا من الأقارب، من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن الخدم ومن الخدم والعمال. اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا غلا، اطل يا ربنا غلا، اطل يا ربنا غلا، سبب خوفا وفزعا وألما ومرضا وضيق صدر، وضيق صدر وخوفا. اطله يا ربنا فكه يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الغل، اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران ومن المعارف يا منان. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اطله يا ربنا أبطله، اطل يا ربنا هذا الغل، اطله يا ربنا يحسد الخير، اطله يا ربنا يحسد، اطله يا ربنا حاصدا، اطله يا ربنا حاقدا، اطله يا ربنا جاحدا، اطله يا ربنا كفورا، اطله يا ربنا ظالما، اطله يا ربنا خازيا، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم، اطله يا ربنا ضارا، اطله يا ربنا على الضر، اطله يا ربنا على الشر، اطله يا ربنا على الطغيان والبغي، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا ساحقا، اطله يا ربنا ماحقا، اطل يا ربنا هذا الغل، اطله يا ربنا ساحقا، اطله يا ربنا ماحقا، لا يريد الخير لهم، لا يريد النصر لهم، لا يريد العز لهم، لا يريد المال لهم، لا يريد الولد لهم، لا يريد الصلاح لهم، لا يريد يريد الخير لهم. اللهم يا ربنا انزعه، انزع يا ربنا هذا الغل، انزعه يا ربنا من صدورهم، من صدور هؤلاء، من صدور هؤلاء الحساد، انزع اثره من هؤلاء يا ربنا المؤمنين المبتلين، يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذا الغل، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الغل، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الغل، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطل يا ربنا هذه العقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الضر، اللهم اطل يا ربنا هذا الصرع، اللهم اطل يا ربنا هذا الاغماء، اللهم اطل يا ربنا هذا التشنج، اللهم اطل يا ربنا هذا الضيق. ونزعنا ما في صدورهم من غل، اطله يا ربنا اطله، اطل يا ربنا اثر الغل عليهم وفيهم ومعهم. اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الغل، اطل يا ربنا اثره، اطل يا ربنا اثره، اطل يا ربنا ضره، اطل يا ربنا اثره، اطل يا ربنا ضره، اطل يا ربنا شره، اطل يا ربنا مكره، اطل يا ربنا كيده، اطل يا ربنا ضره، اطل يا ربنا مكره، اطل يا ربنا كيده، اطل يا ربنا خزيه، اطل يا ربنا تعطيله، اطل يا ربنا تفريقه، اطل يا ربنا عقده، اطل يا ربنا مرضه، اطل يا ربنا عرضه، اطل يا ربنا خوفه، اطل يا ربنا روعه، اطل يا ربنا عصبيته، اطل يا ربنا نرفزته. اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الغل فيهم وعليهم ومعهم وبينهم. اللهم اطله يا ربنا. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل. انزع يا ربنا هذا الغل، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، اثر عليهم، انزعه يا ربنا، اثر على الصدر، اثر على القلب، انزعه يا ربنا، انزع هذا الغل يا ربنا من صدور الحسده. انزعه يا ربنا من صدور الحسدة، انزعه يا ربنا أثر عليهم، انزعه يا ربنا أرسل شرا، اللهم انزعه يا ربنا بعث ضرا، اقتله يا ربنا، اقتل هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الغل، اقتل يا ربنا هذا الحقد، اقتل يا ربنا هذه الكراهية، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا على نعمة، اقتلها يا ربنا على حكمة، اقتلها يا ربنا على نعمة، اقتلها يا ربنا على حكمة، اقتلها يا ربنا على نعمة، اقتلها يا ربنا على حكمة، اقتلها يا ربنا على نعمة، اقتلها يا ربنا على حكمة، اقتل يا ربنا هذا الغل العظيم، اقتل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اقتل يا ربنا هذا الحقد الدفين، اقتله يا ربنا ابطل، اللهم يا ربنا اقتله يا ربنا من أهل البيت، اقتله يا ربنا من ذويهم، اقتله يا ربنا من الأقارب، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، أصبح به وأصبحت به مستودعا للحسد، مستودعا لحسد العائلة. اللهم اقضي يا ربنا الأحساد علينا وفينا ومعنا ومنا ومن حولنا ومن جميع جهاتنا، اقتلها يا ربنا لباسا لنا، اقتلها يا ربنا أرضا لنا، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا ظلا لنا، اقتلها يا ربنا فوقنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، إنه لذو حظ عظيم، اقتلها يا ربنا على نعمة، اقتل يا ربنا ذي الأحساد، اقتلها يا ربنا على نعمة، اقتلها يا ربنا على حكمة، اقتلها يا ربنا على نعمة، اقتلها يا ربنا على حكمة، اقتلها يا ربنا على الجمال، اقتلها يا ربنا على الرزق، اقتلها يا ربنا على الجمال، اقتلها يا ربنا على الرزق، اقتلها يا ربنا على العلم، اقتلها يا ربنا على العلم، اقتلها يا ربنا على عفة، اقتلها يا ربنا على كرامة، اقتلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الغل، اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الغل يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، انه لذو حظ عظيم، ابطل يا ربنا هذا الغل، ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطله يا واحد، اللهم ابطله يا صمد، اللهم ابطله منه ومنها، اللهم ابطله يا ربنا، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، اقتل يا ربنا هذا الغل، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا فالقا، اقتله يا ربنا فالقا، اقتله يا ربنا طامسا، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا طاعنا، اقتله يا ربنا ممرضا، اقتله يا ربنا مشنجا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا يغمي على العقل، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا مضيقا، اقتله يا ربنا مضيقا، اقتله يا ربنا كاسرا حاطما، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا مفطرا، يفطر القلب اقتله يا ربنا مفتتا يفتت العظام، اقتله يا ربنا قاطعا، اقتله يا ربنا قاطعا، اقتله يا ربنا قاطعا يا قطع الأوردة، اللهم اقتل هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اقتله يا ربنا فيهم، اللهم اقتله يا ربنا عليهم، الله اكبر، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحقد، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا منه ومنها، اقتله منه ومنها، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا من اهل البيت، اقتله يا ربنا من حرم البيت، اقتله يا ربنا من اهل البيت، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله من الاعمام والعمات، اقتله من الاخوال والخالات واولادهم واولادهم ذكورا واناثا، اقتله يا ربنا من الجيران، اقتله يا ربنا من الجيران، اقتله يا ربنا اصاب في عزيمه ووليمه، اقتله يا ربنا أصاب في زيارة، اقتله يا ربنا يتجدد بلقاء واتصال، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها، اللهم اقتله يا ربنا من حولهم من حولهم من حولهم وبينهم من حولهم وبينهم، اللهم اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا مفطرا، اقتله يا ربنا مهلكا، اقتله يا ربنا مزلزلا، اقتله يا ربنا مسقطا، اقتله يا ربنا طارحا، اقتله يا ربنا طاعنا، اللهم اقتله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله يا ربنا فيه وفيها، اقتله يا ربنا فيه وفيها، اللهم اقتله يا ربنا، انزع يا ربنا هذا الحسد، انزع يا ربنا هذا الحقد، انزعه يا ربنا من قلوب الحسدة، انزعه يا ربنا من صدورهم، انزعه يا ربنا من انفسهم الخبيثة، انزعه يا ربنا من اعينهم، من اعينهم الخبيثة ومن انفسهم الخبيثة، انزعه يا ربنا، انزعه، انزعه يا ربنا شر مستطيرا، انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا رماحا مسمومة، انزعه يا ربنا رصاصات مستطيرة المستهدفة. اللهم انزعها يا ربنا، انزع يا ربنا هذا الحقد، انزع يا ربنا هذا الغل، انزعه يا ربنا من أوليائك يا ربنا، انزعه يا ربنا من أوليائك، انزعه يا ربنا من المحسودين، انزعه منهم يا ربنا، انزعه أثر على العقول والمدارك، انزعه يا ربنا أثر على الشعر والجلد والظهر، انزعه يا ربنا انزعه، انزعه يا ربنا أثر على العقل والإدراك والذهن، انزعه يا ربنا صارعا صادعا، انزعه يا ربنا مسقطا، انزعه يا ربنا مضيقا للصدر، انزعه يا ربنا هما وغما وكربا، اللهم انزعه يا ربنا ألما وبرا، اللهم انزعه يا ربنا، انزع يا ربنا هذا الغل، انزع يا ربنا هذا الحسد، الله أكبر، انزعه يا ربنا نزعة، انزعه يا ربنا نزعة منه ومنها، منه ومنها، منه ومنها، انزع يا ربنا هذا الغل، انزعه يا ربنا مؤثرا، انزعه يا ربنا معسرا، انزعه يا ربنا معسرا، اللهم انزعه يا ربنا بعظيم أسمائك وعظيم صفاتك، انزعه يا ربنا على نعمة، انزعه يا ربنا على حكمة، انزعه يا ربنا على قوة، انزعه يا ربنا على حيوية ونشاط، اللهم انزعه يا ربنا، انزع يا ربنا ذا الغل، انزعه يا ربنا انزعه، انزعه يا ربنا شرا، انزعه يا ربنا ضرا، انزعه يا ربنا مرضا، انزعه يا ربنا دمارا وهلاكا، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل، اللهم انزعه يا ربنا، انزع يا ربنا هذا الغل، انزعه يا ربنا منهم، انزعه يا ربنا منهم، انزعه يا ربنا منهم، اللهم اخرج يا ربنا اثره، اخرج يا ربنا اثره، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا اثره، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا شره، اخرج يا ربنا مكره، اخرج يا ربنا كيده، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا اعراضه، اخرج يا ربنا خوفه، اخرج يا ربنا خموله، اخرج يا ربنا كسله، اخرج يا ربنا فقره، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا شره، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا احتياله، اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا ربنا مسته، اخرج يا ربنا مسته، اخرج يا ربنا مسته، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اسودا حقودا صاحبة غل، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا شريره، اخرجها يا ربنا خبيثه، اخرجها يا ربنا شريره، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا من العظم، اخرجها يا ربنا من اللحم، اخرجها يا ربنا من الأحشاء، اخرجها يا ربنا من الأمعاء، اخرجها يا ربنا من المسالك، اخرجها يا ربنا من الفروج، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من الصدر، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها من العمود الفقري، اخرجها من الحبل الشوكي، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من الرقبة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من الاطراف، اخرجها يا ربنا من القوة، اخرجها يا ربنا من الحيوية، اخرجها يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا ضارة، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا ضالة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا شادة، اخرجها يا ربنا شادة، اخرجها يا ربنا شاقة، اللهم اخرجها يا ربنا صامعة طامعة، صاحنة طاحنة، صاعنة طاعنة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من البيت والبلد، اخرجها يا ربنا من السيارة والجوال، اخرجها يا ربنا من بيوتهم، اخرجها يا ربنا من ثيابهم، اخرجها من الحظ والنصيب، اخرجها يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، اخرجها يا ربنا من العلم، اخرجها يا ربنا من العلم من العلم، اخرجها يا ربنا من الذكاء والعبقرية، اخرجها يا ربنا من شهادة عالية، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها من المال والولد، اخرجها يا ربنا من زوجة صالحة، اخرجها يا ربنا من زوجة صالحة، وأصلحنا له زوجة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج هذه الاحساد يا ربنا يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا الغل، اخرج يا ربنا الكراهية والبغضاء، اخرج يا ربنا الحقد، اللهم اخرج يا ربنا الغلة، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من زوجة صالحة، اخرجه يا ربنا من ذرية طيبة مباركة، اخرجه يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة، اخرجه يا ربنا من التفاهم، اللهم اخرجه يا ربنا من تفاهم بينهم، اللهم اخرجه يا ربنا من التفاهم، اخرجه يا ربنا من اخلاق طيبة، من اخلاق مباركة عظيمة، اخرجه يا ربنا من الهدوء، من الهدوء والسكينة، من الهدوء والسكينة، اخرجه يا ربنا من طيبة القلوب، اللهم اخرجه يا ربنا ضارا، اخرجه يا ربنا زالا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اللهم اخرجه يا ربنا منه ومنها، اخرجه يا ربنا منه ومنها، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم. اللهم انزعه يا ربنا نزعه، انزع يا ربنا هذا البلاء، انزع يا ربنا هذا البلاء، انزعه يا ربنا نزعه، انزعه يا ربنا نزعه، انزعه يا ربنا نزعه، اللهم انزعه يا ربنا، انزع يا ربنا هذا البلاء، انزع يا ربنا هذا البلاء يا رب الارض والسماء، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا هذا الغل، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحقد، اخرجه يا ربنا من قلوبهم، اخرجه يا ربنا من صدورهم، اخرجه يا ربنا من ادمغتهم، اخرجه يا ربنا من المخ والمخيخ، اخرجه يا ربنا من مراكز الاحساس والعصب، اخرجه يا ربنا من الاطراف، اخرجه يا ربنا من قوه الحيويه والنشاط، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا من الغنى، اخرجه يا ربنا اخرجه من حسن الجسم والقامه، اخرجه يا ربنا من والنزاهة والعفة والشرف والكرامة، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا هذا الغيل، اخرج يا ربنا هذا الغل، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا مع دورته الشهرية، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا ما على ضيق الصدر، اخرج يا ربنا ما على الهم والغم والكرب الشديد، اخرج يا ربنا ما على التفريق، ما على التفريق بين المرء وزوجه، اخرج يا ربنا ما على الحظ النصيب، ما على الحظ والنصيب يجعله منكوتا مطموسا، اللهم اخرج يا ربنا من يسبب الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، يسر يا ربنا الامر وفرج يا ربنا الكرب، اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الكافي، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، اكفنا يا ربنا الغل، اكفنا يا ربنا الحسد، اكفنا يا ربنا حسدا شديدا، وحقدا دفينا وغلا عظيما، ونزعنا ما في صدورهم من غل، انزع يا ربنا هذا الغل، انزعه يا ربنا من صدور الحسدة يا ربنا والحقدة، أثر علينا، أثر علينا وفينا ومعنا ومن حولنا وبيننا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، حسدا من عند أنفسهم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا منه ومنها، انزعه يا ربنا نزعا، ونزعنا ونزعنا يا ربنا، يا ربنا اطمسه يا ربنا، يا ربنا اصهره يا ربنا، يا ربنا اخرجه يا ربنا، يا ربنا ابطله، وبطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا هذا الغل، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذا الضر، اخرجه يا ربنا منه ومنها، اخرجه يا ربنا منه ومنها، اخرجه يا ربنا منه ومنها، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، اللهم اطره في المخ والمخيخ وفي مراكز الاحساس والعصب، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، على ستات الفكر. اللهم اطره يا ربنا على الضر على الضر وعلى ضيق الصدر وعلى الخفقان وعلى الخوف الشديد وعلى الروع الشديد وعلى احلام المزعجه وعلى احلام المفزعه. اللهم اطره يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا. فكه يا ربنا فكا. اللهم فكه يا ربنا فكا. فك رقبه. فتحرر رقبه مؤمنه. فتحرر رقبه مؤمنه. فتحرر رقبه مؤمنه. حررهم يا ربنا من هذا الغل. اثر عليهم من هذا الحسد ومن هذا الحقد والكراهيه والبغضاء. اثرت عليهم تاثيرا بالغا. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اطل اثرها يا ربنا في اجسادهم. اطل يا ربنا اثرها في اخلاقهم. اطل اثرها يا ربنا في دينهم. اطل يا ربنا اثرها في نفسياتهم. في نفسياتهم يا ربنا وفي تفكيرهم يا ربنا وفي بيتهم. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر. اطله يا ربنا من البيت. اطله يا ربنا من السياره. اطله يا ربنا من الجوال. اطله يا ربنا من مقر العمل. اطله يا ربنا. اطله يا ربنا. اطره يا ربنا من المسجر. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الغل. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد والغل والحقد الشديد يا ربنا. اطره يا ربنا. اللهم تولى امورهم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. ونزعنا ما في صدورهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل. الله أكبر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قوي. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحقد. اللهم اطره يا ربنا منهم وفيهم وعليهم ومعهم. اطره يا ربنا من حولهم وبينهم. اطره يا ربنا كالظلة عليهم. اطره يا ربنا كاللباس على اجسادهم. اطره يا ربنا كظل احدهم لهم. اطره يا ربنا ارضا لهم. اطره يا ربنا سماء لهم. ابطله يا ربنا ممرضا مفكرا. اطره يا ربنا مضيقا. اطره يا ربنا سوءا وشرا. اطره على الجنون والخبال وعلى الهموم والغموم والأحزان. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن

الله أكبر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد كلها، عقد الحسد الشديد والحقد الدفين والغل العظيم، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا من القلب ومن الصدر يا ربنا ومن الراس يا ربنا ومن العقل يا ربنا ومن الذهن يا ربنا ومن الظهر يا ربنا ومن الدم يا ربنا ومن العظم يا ربنا ومن العضل يا ربنا ومن الاظافر ومن الشعر يا ربنا يا ربنا ومن الاحشاء يا ربنا ومن الامعاء يا ربنا ومن المسالس يا ربنا ومن العمود الفقري يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن المفاصل ومن المفاصل ومن الحظ والنصيب ومن الحظ والنصيب ومن نعمة وحكمة ومن علم ومن علم ومن تقوى ومن تقوى ومن تقوى ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل. اللهم انزع يا ربنا هذا الغل، اللهم انزع يا ربنا هذا الحسد، اللهم انزع يا ربنا هذا الحقد، اللهم انزع يا ربنا هذه العقد، اللهم انزع يا ربنا هذه الكراهية، اللهم انزع يا ربنا هذه البغضاء عليهم وفيهم ومعهم وبينهم ومن حولهم ومنهم. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بأمر الله وقوته وقدرته. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا ربنا عافية يا ربنا وشفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالواقية يا ربنا وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،